الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء العظيم من أدعية المؤمنين أولي الألباب الذين قالوا آمنا به بالكتاب كل من عند ربنا، وبين سبحانه وتعالى شهودهم لفضله عز وجل عليهم وإيمانهم بربوبيته التي تستلزم الإيمان بقدرته على قلوب العباد وأفعالهم. فبدأوا هذا الدعاء العظيم بالتوسل إلى الله عز وجل بالربوبية، فقالوا ربنا، وذلك لأن التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته وألوهيته أعظم ما توسل به الداعون المخلصون لله عز وجل عبوديته. فعامة أدعية الكتاب والسنة تبدأ بلفظ الربوبية أو باللهم، التوسل إلى الله عز وجل بالألوهية، وهذا ما يحبه سبحانه وتعالى في الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يطلبون من الله سبحانه وتعالى ما يملكه لا ما يملكونه، لا ما يملكونه هم لا يملكون الهداية ابتداء ولا يملكون الثبات عليها. والمؤمن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه بالإيمان، ويقدر أنها أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد، ويخاف أن تنزع منه. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذه النعمة، نعمة الهداية للإيمان ابتداء واستمرارا إلى أن يلقى الإنسان ربه عز وجل، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فيسأل المؤمنون ربهم ألا يزيغ قلوبهم، قد أذاقهم سبحانه وتعالى حلاوة الإيمان، قد أذاقهم راحة هذا الطريق، قد أذاقهم لذة عبادته ونعمة هدايته سبحانه وتعالى. فإيقنوا أنهم لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين، لا يستغنون عن عبادته والتوجه إليه ومحبته، والعالم كله غارق في شهواته، لكن هم لا غنى لهم عن ربهم، يعبدونه ويحبون، ويعلمون أنهم لا ينالون ذلك إلا به عز وجل، لا ينالون استمرارهم على الهداية إلا به سبحانه وتعالى. فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وذكر إزاغة القلوب فعل الله عز وجل، الإيمان بالقضاء والقدر في درجة خلق أفعال العباد، فهو يقلب القلوب، يزيغ من شاء ويهدي ويثبت من شاء، يقيم من شاء سبحانه وتعالى. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. أثبت المشيئة والإرادة، وأثبت فعله سبحانه في قلب العبد، وهو الإزاغة أو الإقامة. فالهداية منه عز وجل ابتداء واستمرارا. وإذا أزاغ قلب عبد فبعلمه سبحانه وتعالى بما في هذا القلب مما قد يخفى على صاحبه، ونسأل الله العافية والمغفرة والرحمة، فإنه لا نجاة لنا إلا برحمته سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان أو المكلف عموما قد يكون في قلبه ما هو أخفى من دبيب النمل، ربما يخفى عليه ولا يعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل. وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا اللهم إنا نستغفرك لما لا نعلم، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا دليل على أنه قد يكون في قلب الإنسان من الأمراض الخفية ما لا يطلع عليه هو، ويستحق بها أن لا ينال فضل الله عز وجل، يستحق أن يعامل بعدل الله سبحانه وتعالى لا بفضله، فيستخرج الله عز وجل منه ببلاء معين ما في هذا القلب من المكنون المستتر، فيضل هذا العبد ويزاغ قلبه. وكلما تأمل الإنسان في حال من أزاغ الله عز وجل قلوبهم كإبليس والعياذ بالله، وكمن آتاه الله آياته فانسلخ منها، وكالرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكالذي ذكر الله عز وجل في قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إذا تأمل وتدبر هؤلاء وأحوالهم أشفق على نفسه، فسأل الله عز وجل الرحمة، لأنه لا ينجو إلا برحمة الله، ولا يتثبت على الهدى إلا برحمة الله. وإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكله الله إلى نفسه أشرف النفوس وأصلح النفوس وأعلاها قدرا وأحسنها خلقا لوكله إلى ضيعة وعجز يضيع معها صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام من أصحاب النفوس المريضة والأمارة بالسوء؟ فإذا كان الرسول لا يقوم بشأن نفسه، فكيف من دونه عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك يقولون دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهم يشهدون النعمة منه أولا، ويشهدون النعمة منه آخرا، وفيما بين ذلك: وهب لنا من لدنك رحمة. هبة، تأمل لفظ هب، هبة، صدقة يتصدق الله بها على عباده، منا ونعمة لا مقابلة. الرحمة التي يطلبها المؤمنون ليست مقابلة، ليست استحقاق مقابلة أبدا، إنما هي هبة من الله عز وجل، الجواد الكريم الوهاب. وحسن وعظم جدا التوسل إلى الله عز وجل باسمه الوهاب، الذي يهب يعطي بلا مقابل. وهذا مما يحب سبحانه وتعالى ثناء عباده عليه به، وهذا تجده في كل موطن. الله عز وجل يحب الحمد، فدائما يبدأ الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى. وعجل من لم يثني على الله سبحانه وتعالى في دعائه، عجل ولم يحسن أن يدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم علم مفتاح إجابة دعائه في أعظم الأمور هولا، وهو أمر القيامة والشفاعة في الإراحة من هول الموقف، علم أن مفتاح القبول والإجابة الثناء على الله عز وجل، والله علمه ذلك ويعلمه من حسن الثناء عليه يوم القيامة ما لم يفتح على أحد قبله. فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه لا أحسنه الآن، وقال لم يفتح على أحد قبلي، فهو صلى الله عليه وسلم يحمد ربه هذا الحمد، فهذا الذي يسكن غضب الرب سبحانه وتعالى، الذي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيقول يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فهذا الذي يحبه الله عز وجل أن يثنى عليه بما هو أهله، والثناء عليه بأنه يعطي لعباده مجانا دون مقابل يحبه سبحانه. أما الذي يدل على الله ويرى أنه يستحق عليه كذا وكذا، وأنه قد قدم له كذا وكذا، فهذا حري بأن يرد عليه دعاؤه عمله. ومن شعر بالإدلال على الله سبحانه وتعالى وأن له منزلة، أعطى للدين أو بذل للدين أو امتثل الأوامر أو نحو ذلك، جدير بأن يصغر عمله إن لم يحبط بالكلية. فالنظر بنظرة الإعجاب للعمل التي تقتضي طلب المقابلة وأني عملت فأعطني، تختلف تماما عن نظرة أهل الإيمان الذين ينظرون إلى أنهم لا يستغنون عن الله سبحانه وتعالى ابتداء ولا انتهاء، ينظرون إلى أنهم يأخذون مجانا لم يقدموا شيئا، الله الذي يهبهم، الله الذي يعطيهم، لأن هذا مقتضى صفاته، ليس لأنهم عاملوا، ليس مقتضاه لأنهم عقلوا، ليس مقتضى أنهم قالوا آمنا به كل من عند ربنا حتى في هذا المقام، لكن هو مقام توسل إلى الله عز وجل بجوده وعطائه دون أن يكون الناس يستحقون شيئا من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالرحمة هبة من الله عز وجل، والرحمة المطلوبة رحمة الدين، الرحمة بالدين، وهي أعظم الرحمات، لأنهم سألوا الثبات عليه، وهذا من رحمته عز وجل. والناس تضيق أمورهم وأحوالهم فيسألون الله أن يرحمهم، يشعرون أن الرحمة هي في سعة الدنيا، في سعة الأرزاق، في كفاية ما أهمهم في أعمالهم وأهليهم وأولادهم. والمؤمن يطلب رحمة من نوع آخر، يدركها عندما يقترب من الله سبحانه وتعالى ويعاشر بروحه المقربين، الأنبياء والصالحين، الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فيدرك أن هناك رحمة أوسع بكثير مما يعرفه الناس من رحمتهم في الأسماع والأبصار والأموال والأولاد وما يحتاجونه في أمور حياتهم. هناك رحمة أوسع بالقرب منه سبحانه وتعالى، بمعرفته عز وجل، فيسألونها من الله، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهو الذي يهب بلا مقابل كما ذكرنا. وتوسل المؤمنين بإيمانهم في المواطن الأخرى لا ينافي ما ذكرنا، لأنهم يشهدون دائما أن إيمانهم محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فعاد الأمر كله إلى الهبة المحضة، إلى العطاء المجرد دون مقابل، وهب لنا من لدنك رحمة. وتأمل في قوله من لدنك، من عندك، وذلك أن الأمر إذا كان من عند من يحب ومن يشتاق إليه كان له أعظم القيمة، فيكفي أن تكون من عنده سبحانه وتعالى. فالرحمة اللدنية والعلم اللدني وكل ما كان من عند الله سبحانه وتعالى إنما عظم قدره أن كان من عنده، أن الله عز وجل ذكرهم فأعطاهم، وأن الله سبحانه وتعالى اجتباهم وحباهم، وأنه من عليهم بهذه الرحمة دون غيرهم. فهذا الذي يشعرهم بأن لهم عنده سبحانه وتعالى ما وعدهم به من الكرامة والفضل والإنعام، فيكادون يذوقون شوقا إلى لقاء ربهم سبحانه وتعالى. فعقبوا ذلك بقولهم: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. والرحمة من عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت يعني إذا كان المؤمن يطلبها فهو سبحانه وتعالى يعطيه إياها بما تفضل به سبحانه وتعالى عليه. وتأمل في ما لفظ من لدنك، أن الله عز وجل ذكر من دعائهم أنهم ذكروه قبل طلبهم الرحمة: من لدنك رحمة، ولم يقولوا رحمة من لدنك، مع أن المعتاد أن المفعول يأتي قبل الجر والمجرور في اللغة العربية، لكن قدموا يعني أنهم يريدونها من عنده سبحانه وتعالى، ذلك أعظم عندهم وأحب إليهم. كما سألت المرأة المؤمنة الكاملة الصالحة آسية بنت مزاحم ربها عز وجل، فقال عز وجل عنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ذكر غير واحد من السلف والمفسرين قال: ذكرت الجار قبل الدار، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فقبل أن تسأل البيت أين يكون قالت عندك. فهذا هو المهم، لأن الجنة بحذافيرها لو كانت دون قرب من الله لما كانت جنة ولما كانت نعيمة. فلذلك سألت القرب من الله أولا والجنة بعد ذلك، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، تريد مجاورة الرب سبحانه وتعالى والقرب منه في الجنة. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهذا والله كله من أعظم الترتيب البديع والمعجز في الدعاء لمن تدبر وتأمل. فصغر فرعون وكيده جدا حتى أتى في المراحل المتأخرة، هي في قمة سامية تفكر في أن تكون عند الله، تريد أن تكون عنده قريبة جدا. فتأخر أمر فرعون. نحن كثيرا في دعائنا ما نبدأ بنجنا من القوم الظالمين قبل أن ندرك أهمية، أو قد أن ثم تأتي بعد ذلك الرغبات الأخرى. ولو أننا فعلا ذقنا من رحمته عز وجل وآثار قربه لا كان ذلك هو المقدم عندنا في كل طلب وفي كل سؤال. فتجد في هذا الدعاء أنواعا من المعاني الإيمانية العجيبة في الألفاظ وفي الترتيب، في ترتيب الدعاء وكيفيته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهو الذي هدى وهو الذي يثبت فلا يزيغ، وهب لنا الهبة المجردة، وهب لنا من لدنك من عندك رحمة. والرحمة كما ذكرنا في هذا المقام، الرحمة بالدين، والرحمة بالهداية، والرحمة بالقرب، والرحمة بالثواب عنده سبحانه وتعالى. توسلوا إلى الله ثانيا، ربنا بعد توسلهم بربنا في أول الدعاء توسلوا له ثانيا: إنك أنت الوهاب. وهو يحب الهبة، يحب سبحانه وتعالى الجود، ويحب العطاء، والعطاء أحب إليه من المنع. وإنما منعهم في الدنيا ليعطيهم لا ليسوءهم سبحانه وتعالى، وإن ضيق عليهم بعض الأرزاق في الدنيا ليذودهم عنها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مواطن العطب. فهو وهاب سبحانه وتعالى، واسم الوهاب يهب يدل على كثرة عطائه وجوده عز وجل، وهو صيغة مبالغة من واهب. والوهاب تدل على كثرة عطائه، كثرة هبته بلا مقابل من العباد، وهو سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء دنيا ملكا، مالا، جمالا، حسبا، نسبا، منزلة في قلوب الناس، ويهب لمن يشاء علما، ويهب لمن يشاء توفيقا وصلاحا، ويهب لمن يشاء رحمة، ويهب لمن يشاء سبحانه وتعالى قربا منه عز وجل، وجنة عرضها السماء والأرض. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهم يستحضرون بهذا الثناء على الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، ربنا مرة ثانية، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، من أسمائه الحسنى أنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يجمعهم ليوم لا شك فيه ويوم القيامة. وهذا يجعل القلوب دائما كما كانت محبة لشهود النعمة، راجية ما هو من عنده سبحانه وتعالى من الرحمة، كذا يجعلها راجية خائفة، تجمع الخوف والرجاء والحب المستلزم للرغبة في القرب. ربنا إنك جامع الناس، فالله يجمع الأولين والآخرين، يجمع الظالم والمظلوم، يجمع القوي والضعيف، يجمع الناس جميعا ليوم القيامة والحساب والجزاء لا ريب فيه لا شك فيه. المؤمنون يرون وضوح هذه المسألة كالشمس، هم يوقنون بذلك ويقرون به ويتوسلون إلى الله عز وجل به. وكما ذكرنا، إذا شهدوا كثرة عطائه وهبته تمنوا ما هو أعظم من ذلك، وإذا شهدوا آثار رحمته بالقرب منه في الدنيا وهم ما زالوا في الأرض، إنما يقتربون بالأرواح فقط، فكيف بالقرب في الجنة، وكيف بالقرب بالروح والبدن معا، وكيف بالقرب الذي يتمكنون به من رؤيته سبحانه وسماع كلامه عز وجل وسماع سلامه عليهم سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك ازدادوا شوقا ورغبة في لقاء الله وفي أن يجدوا الرحمة الكاملة في جنته سبحانه يوم يجمع الناس ليوم لا ريب فيه. وتوسلوا إلى الله بقوله سبحانه وتعالى بصفة عز وجل أنه لا يخلف الميعاد، فختموا دعاءهم إن الله لا يخلف الميعاد. فالله وعدهم فضله ووعدهم أن يجيرهم من عقابه، فهم يرجون ويخافون ويأملون ويحبون القرب من الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. دعاء ينبغي على المؤمنين أن يكرروه على الدوام، وأن يقرأوا وأن يدعوا به في صلاتهم وفي أدعيتهم، فإن ذلك من أسباب ثباتهم على الهدى. وما رآه المؤمنون في الذين في قلوبهم زيغ دفعهم إلى أن يدعوا بهذا الدعاء. أنت إذا رأيت أهل الزيغ والضلال والانحراف والشرك والكفر والبدع والمعاصي خفت على نفسك، فسألت الله أن لا يزيغ قلبك كما زاغت قلوب هؤلاء، وكما هداك تسأله أن يثبتك كما هداك أول مرة. فأنت تتوسل إليه بأنه من عليك أولا فتطلب منه أن يمن عليك ثانيا، لأنه يحب الجود، وهو عز وجل لا يخلف وعده لعباده المؤمنين. ثم بين سبحانه وتعالى حال الكفرة ومآلهم، الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب، والذين كذبوا بالكتاب لينحرفوا عن الحق، وهذا كله من مكرهم بالإيمان وأهله، محاولة منهم في صد الناس عن سبيل الله عز وجل. فهل نفعهم ذلك شيئا في الدنيا والآخرة؟ قال عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار، قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، كما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال هاهنا إن الذين كفروا أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به تشعل وتوقد به، كقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. روى ابن أبي حاتم عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فنادى هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثة، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نعم، ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا تخوضن البحار بالإسلام ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا فمن هذا الذي هو خير منا فهل في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. كذا رأيته بهذا اللفظ. الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن فيه هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم يرى من يوثقها ولا يجرحها. هي بنت هند بنت الحارث امرأة عبد الله بن شداد، ورواه ابن وردويه عنها عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال هل بلغت، يقولها ثلاثة، فقام عمر بن الخطاب وكان أواها، وأواهنا والله أعلم وأعلم معناه كان كثير التسبيح بالليل يقوم بالليل، فقال اللهم نعم وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام ولا يأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا فما في أولئك من خير. قالوا يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. ومنكم يعني من أهل الإسلام، وليس أن هذا خطاب للصحابة بمكة، فإن هؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي إسناد الحديث ابن لهيعة الراوي عن ابن الهاد عن هند بنت الحارث، يعني فيه بعض الضعف، لكن المعنى من جهة ذم من يعجب بنفسه ويمدح نفسه ويقول أنا خير من الناس، فإن هذا العجب والعياذ بالله كما ذكرنا من الأمراض الخفية الباطنة التي ربما اطلع الرب سبحانه وتعالى على شيء منها في قلب عبده فيضله والعياذ بالله ويزيغ قلبه ويجعله مفضوحا بما في قلبه من الكبر والعجب، نعوذ بالله من ذلك. فهذا أيضا المعنى من ظهور الإسلام ثابت ومتكرر في الأحاديث في علو الإسلام على ما سواه، وقد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خوض البحار بالإسلام وانتشار قراءة القرآن وتعليمه، لكن كثير منهم لا يخلص، وإنما يريد الثناء والمدح وأن يقال أنه خير الناس. ولا شك أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، لكن ليس مجرد إقامة الألفاظ وإتقان الحروف والحفظ المجرد، لكن بإقامته باطنا كما يقيمه ظاهرا. تعلمه فعلم ما فيه من المواعظ والزواجر والنواهي، وعلم الأوامر والاعتقادات، وليس أنه مجرد حافظ الحروف فقط. فمن ظن أنه خير من غيره لمجرد حفظ الحروف فهو لا يدري. فأموال الكفار وأولادهم لا تغني عنهم في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا عذابهم كما قال عز وجل: إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فلا يغني أحد عن أحد شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا دلنا على أن الله قد يعطي الكفار أموالا وأولادا، وكما قال عز وجل على لسان موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأنت ترى كثرة ما عند الكفار من الأموال في الأزمنة المختلفة، كأن هذا هو القاعدة، وذلك أن كثرة الأموال والأولاد تطغي، والله عز وجل يعامل الناس بعدله لا يظلمهم شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فربما كانت كثرة الأموال والأولاد وبالا على الإنسان إذا لم يكونوا مطيعين لله سبحانه وتعالى. فجعل الله عز وجل كثرة أموال الكفار وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. تدبر في كلمة وقود النار وتصور يعني حال الكفار الذين تزداد النار اشتعالا بهم. النار وقودها الناس والحجارة. الوقود عندنا كالبنزين والغاز والزيت أو نحو ذلك، إذا وضعت على النار ازدادت اشتعالا فيتحرقه وتزداد به اشتعالا. فنار الآخرة والعياذ بالله وقودها الناس والحجارة، تزداد بهم اشتعالا وهم لا يموتون فيها ولا يحاون. فهم وقودها، لكن ليس كوقود الدنيا الذي يزول ويعني يفنى إذا حرقته النار، لكنهم باقون لا يموت فيها ولا يحيا، ونعوذ بالله. تزداد اشتعالا ويحترق ويبدل جلودا غير جلده الذي كان عليه ليذوق العذاب. فتعرف قدر خطر النار ومدى عذاب الكفرة فيها بسبب تكذيبهم لآيات الله سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا كذأب آل فرعون والذين من قبلهم. قال الضحاك عن ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. ومنهم من يقول كسنة آل فرعون، وكفعل آل فرعون، وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة. والدأب بالتسكين والتحريك، دأب ودأب التسكين، دأب ودأب بالتحريك، كنهر ونهر، هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال: لا يزال هذا ذأبي وذأبك. قال امرؤ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون: لا تأسف أسى وتجملي، لا تأسف أسى وتجمل، إيه؟ أنا عندي لا تأسف أسى. كذأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. والمعنى: كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. فالمعنى دأبك عادتك، فهناك دأب دأب آل فرعون، طريق، سنة ماضية، شبه، فعل معين صار مدرسة، إماما يدعو إلى النار فرعون، والعياذ بالله. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، طريقة معينة في الحياة والناس يسيرون عليها، فالكفار ساروا على طريقة آل فرعون فصاروا معهم ومنهم، والذين من قبلهم من عتاة الكفرة كقوم عاد وثمود والذين من بعدهم، هؤلاء الذين كذبوا رسلهم فحق عليهم عقاب الله عز وجل. نلحظ هنا أن طريق الكفرة طريق متكرر، الشيطان دائما يخدع الناس بنفس الشبهات والأباطيل ويضلهم بنفس الطريقة، والناس أكثرهم لا يتعظون. ولو جمعت ما تسمع من أقوال الكفرة في زماننا لوجدت نظائرها في من سبق من الأمم، فتجد من تسمع من يقول أنهم القوة العظمى الوحيدة في العالم، وكما كذا قالت عاد حين قالوا من أشد منا قوة، وكانوا يرون أنفسهم قوة لا تقهر ولا تغلب، وكما ذكر الله عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فهم جبارون في البطش والشدة العظيمة في انتقامهم ممن خلفهم، كذلك يفعل هؤلاء. وكما قالوا لن تزول حضارتنا، العجب والله أنهم يقولون نفس الكلام بالضبط، قالوا الحضارة الغربية وصلت إلى وضع السوبرمان ما لم يصله بشر قبل ذلك، ولذلك فهذه الحضارة لن تزول إلى الأبد، مع أن عوامل زوالها موجودة، فلسفات الحقيقة هي التي تحكم سلوكيات هؤلاء القوم، سلوكياتهم مبنية على ذلك. قال الله عز وجل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فسبحان الله، والله إنها الأمور عجيبة، دأب فعلا، سنة ماضية متكررة، ويصلون إلى الطغيان إلى بنفس الألفاظ. إن هؤلاء فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنة وعيون. يعني الموقف قبل هلاك فرعون ما كان أبدا يعطي انطباعا بهذه النتيجة التي وصل إليها الصراع في نهاية المطاف. فسبحان الله، تتغير الموازين بسرعة، والله سبحانه وتعالى جعل هناك سنة ماضية في هؤلاء الكفرة يسيرون عليها دأبا، وجعل لهم سنة سبحانه في هلاكهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، يبقى العلة في هلاكهم وأخذهم بالعقوبة التكذيب بآيات الله، فأعظم جريمة الكفر والتكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. فأخذهم الله بذنوبهم، والذنوب هنا ذنوب الكفر والشرك، والله شديد العقاب أي شديد الأخذ. قال ابن كثير رحمه الله المعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال والأولاد بل يهلكون ويعذبون، كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين الرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه. والله شديد العقاب أي شديد الأخذ الأليم العذاب، شديد الأخذ أليم العذاب، شديد الأخذ أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يسأل عليكم السلام عنك كيف تخلص من الرياء؟ الاجتهاد في الدعاء، الاستعاذة بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يرحمك الله، وكثرة الفكر في الموقف بين يدي الله فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فهذا يشغلك عن الناس إن شاء الله، وكثرة القراءة في ذم الرياء وعقوبته، فإنها تدفع إلى كراهيته، ولو كرهه الإنسان وظل يدعو ربه أن يخلصه منه رجي له بإذن الله تبارك وتعالى أن ينجيه الله منه. وكثرة الفكر في الجنة والنار فإنها دافعة حتما لأن يطلب الإنسان الجنة ويفر من النار. تحقيق حب الله سبحانه وتعالى بالنظر في نعمه وفي كمال أسمائه وصفاته، فإن الحب دافع المحب رغما عنه إلى أن يعمل للحبيب. عليكم السلام ورحمة الله. هل كثرة الوسواس في الإيمان دليل ضعف الإيمان؟ بل إذا كان يعرف أنها وسوسة ويجاهدها ويدفعها فهذا دليل صريح الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن ذلك فقال ذاك صريح الإيمان. فلا يبتئس، إنما الشيطان مغتاظ منه أن التزم. وهناك مرحلة عمرية سجل فيها في الدراسات النفسية، مرحلة ما عند البلوغ وما قبله وما بعده، مرحلة تكثر في هذه الأمور الشيطان يشتد على الإنسان في لحظات يتقرر فيها مستقبله في الحياة وربما بعدها. فإنه إذا سلم له شبابه سلم له غالبا بإذن الله بقية عمره، شاب نشأ في عبادة الله، فيشتد عليه الشيطان فيما حول بداية الشباب في السن الذي في بداية الشباب، يحاول أن يفتنه أو يغيظه على الأقل ليصرفه عن الالتزام. فإذا عجز فإنه يوسوس له ليضايقه، ولكن ذلك بإذن الله إلى زوال. لي أخوات متبرجات، هل الأمر معروف عن المنكر باليد وباللسان مع وجود الأب؟ أظن أن مع وجود الأب ولست الوالي عليهم تترتب مفاسد، فعليك بالتذكرة والنصيحة، وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والنظرة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، نسأل الله أن يهديهم أن يهديهن. هل يجوز تعدية الكافر؟ نعم، لم يرد دليل ينهى عن ذلك، وذكر العلماء أن هذا من باب الإحسان، لكن يعزيه بما لا يتضمن باطلا، مثل أن يقول اتق الله واصبر، أو يقول البقاء لله ونحو ذلك. بتقول ايه؟ اظهار الصليب في التعزية ما تروحش، احنا بنقولش ان انت تروح الكنيسة ولا تقعد في الشادر اللي بيقولوا فيه كفر، انما معزيه بان انت هما تقابله تقول له البقاء لله بس، ليس ان انت تروح تحضر الكنيسة الجنازة وهي روح الصليب، او تحضر في الكنيسة القداس، او ان انت تحضر البتاع الشادر اللي بيعملوه ويقولون فيه كفر، ولا الأفراح التي في الكنائس أيضا. ما هو إذا كان في صلبان ما يمشيش وراء الصليب، ما هو نفسه يقول لك ما يمشيش وراء الصليب، تشييع جنازة الكافر هيمشي وراء الصليب ما يمشيش. ها؟ لما يمرض يجوز يعوده يذكره بالله يدعوه إلى الإسلام. خطبة الجمعة في قرية سياحية يقول لهم ارحلوا عن هذا المكان، يتكلم على لزوم اتباع الشرع، يذكرهم بالآخرة. ولو كان يعني هذا الأمر لإتمام المنظر، المسجد معمول لإتمام المنظر، لكن لا نيأس من رحمة الله، وقد لو صدق ربه عز وجل وصدق ربه وأخلص له، نرجو الله إذا وجدوا منه كلاما يعني يذكرهم فيه بالله أن يوجد فيهم من يهتدي. هل الإنجيل كلام الله؟ التوراة والإنجيل والقرآن كلها كلام الله، لكن الذي أنزله الله على عيسى والتوراة التي أنزلها الله على موسى، وليس الذي بين أيديهم اليوم، لأن الله قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذا كتبت أيديهم باطلا وزعمت أنه كلام الله. قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن هواه، لا يتكلم إلا بوحي، إما وحي مباشر أو وحي تقرير كما ذكرنا يقرره الوحي، يجتهد فيقره الوحي. اللهم فرج كروبات المسلمين ونجنا من الفتن ما ظهر منها وطن، ونجنا من القوم الظالمين، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كنا في أثناء وجودنا في الدنيا في أهلنا مشفقين من عذاب الله، نخاف أن نقع فيما يغضب الله فيعذبنا، فهم في خشية دائمة من الله عز وجل يشفقون من عذابه، فوقاه فمن الله علينا بفضله ومنته ووقانا عذاب السموم، النار الحارة شديدة الحر التي تدخل المسام. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان؟ المؤمنون دائما في هذه الدنيا في إشفاق ووجل وخوف من الله عز وجل، والحزن الذي يعني الحزن على ما يفوتهم من خير، وأما أن يكون متواصل الأحزان على الدوام فهذا قد يصيب الإنسان باليأس. ولم يرد لفظا أن الرسول كان كثير الأحزان، لكن كان يبكي من خشية الله صلى الله عليه وسلم. أخ كان يحضر دروس العلم، كان أحفظ القرآن، عمل في محل ملابس حريمي، لا أصبح لا يستيقظ إلى صلاة الفجر ويبعد عن جو الإخوة. الإخوة الناس يثقون، ربنا يهديهم. الإخوة لابد أن يزوروه وأن يذكروه بالله سبحانه وتعالى، يعني لا تتركوه للشيطان يفترسه، فإنما أكل الذئب من الغنم القاصية. زره وذكره بأن يعود إلى ما كان من دروس العلم وقراءة القرآن، نسأل الله أن يهديه. يعلم أخا يثق فيه الناس يعطون له أموالهم لكن لا يستعملها استعمالا شخصيا، الظاهر لاستثمارها يعني، كيف يتعامل معها؟ لابد أن تنصح المسلمين ولا تتركهم هكذا، ثم ذكره بالله أنه في أيديه أمانات لابد أن يقوم بها. التوبة الصادقة يعني إذا من الله على عبد بها، فإذا تذكر الذنب فإنه يكثر من الاستغفار ويجدد العزم على التوبة، ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وخوفه من الله عز وجل يدفعه إلى المحافظة على التوبة وألا ينقضها. أقول قولي هذا وأستغفر.